بعد ان استمعنا سيدتي وسادتي الى تلاوة من ايات الله البينة من السيد عبد الرحمن توفيق، يتلو علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ايات اخرى مباركة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah. أَوْ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ من الثمر